الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم أخواتي الحبيبات. نبدأ بالدعاء. اللهم ذكرنا إذا نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وما حكمة جديدة من حكم ابن عطاء الله السكندري. قال: إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك، فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده. واضحة وسهلة. إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك، فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده. سبحان الله، يعني كلنا فاهمين وعارفين إنه الشيطان موجود، وإنه إبليس عنده جنود وأعوان، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه كل يوم إن إبليس يفرش عرشه على الماء، بما معناه يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن إبليس يفرش عرشه على الماء في كل يوم، ويبعث سراياه فيجي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا. كلنا الحمد لله وفضل الله، ونسأل الله إنه كل يكون فهم إنه في شيطان وفي إبليس وفي مداخل لهذا الشيطان بدخل لنا منها. تمام، الكل فهم هذه الحقيقة، لكن مش الكل قدر يحمي حاله من الشيطان، وقدر يعني يحمي نفسه أو بيته أو زوجه أو أولاده أو أهله من الشيطان. عشان هيك ابن عطاء الله السكندري يقول: أنتوا عرفتوا أن الشيطان لا يغفل عنك، قاعد لك عن يمينك عن شمالك، من فوقك من تحتك من قدامك من وراك، لكن أنت ما تغفل عمن ناصيتك بيده. فهمتوا علي؟ يعني ما ننشغل بأنه الشيطان وكل إشي الشيطان، والشيطان عمل هيك، والشيطان وسوس لي في الصلاة، والشيطان منعني أزور مريض، ولعنة الله على الشيطان، الشيطان خلاني أدخن سيجارة، الشيطان خلاني أذهب ل يعني لأماكن مش المفروض أني أكون متواجدة فيها كمسلمة. يعني سبحان الله، يعني كل شيء، أو ممكن أولادنا، يعني حتى صار أولادنا متعلمينها سبحان الله على لسانهم، كل شيء من الشيطان من الشيطان. مش طيب ماشي، عرفنا إنه الشيطان إله دور في حياتنا، لكن هل إله سلطة على عباد الله المخلصين؟ فهمتوني؟ يعني الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ قال له: ما إلك سلطة على عباد المخلصين. من هم المخلصين؟ العباد اللي ما غفلوا انه انا ناصيتي بيد الله سبحانه وتعالى، حياتي وموتي بيد الله، رزقي بيد الله، سعادتي بيد الله، خشوعي بيد الله. لازم اشتغل واقرب. هو صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وإيمانك، وكان هذا جل دعائه، يعني كان من أكثر الأدعية اللي يدعيها الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبتنا على ديننا وإيماننا. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى صحيح أنه أنت قلبك بين أصابع الرحمن، لكن إن ثبتتي ثبت قلبك، وإن أزغتي أزغتي. معي أختي؟ فخليك يعني أنا وياك نبحث عن قلب سليم لا سقيم، عن قلب حي لا ميت. معاي؟ طب وين ممكن ألاقي قلبي هذا؟ ابحثي عنه في مجلس العلم، عند قراءة القرآن، في الصلاة. فإن لم تجديه فإن قلبك ميت. معاي أخواتي؟ احنا في هاي الدنيا الى وقت معلوم. اذا انت ما كنت متذكرة ان الله سبحانه وتعالى حاط نصب عينيك خلقني وجعلني امانة في الارض، جاء ملك الموت، ماذا افعل؟ هل أنت مستعدة للقاء الله عز وجل؟ هل أنت مستعدة عندما يأتي ملك الموت؟ خلاص يعني عملت اللي عليك وجاهزة، وحقائبك ما شاء الله مليئة، ورايحة عشان تلاقي الله سبحانه وتعالى من خلقك وخلق السماء والأرض وما بينهما. نعم جاهزة. طيب هذه إذا قلت نعم جاهزة، طبعا أخطأتي، ولكن أنا أقول لمن يقول نعم أنا جاهز، طب هل في إخلاص في عملك هذا؟ هل أخلصتي؟ هل عبدت الله من مدخل الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا يعني هذا؟ لازم يكون عندك إخلاص في العمل، والإخلاص مقام قلبي يختلف عن كل مقامات القلوب أختي. يعني مقامات القلوب من تقوى، من يقين، من صبر، من خشية، من ترقي، يعني كل هاي مقامات للقلوب، لكن الإخلاص هو مقام قلبي مختلف، مختلف تماما. ليش؟ لأنه الإخلاص له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن العبد لا يطلع على إخلاصه فيغتر، ولا الشيطان يطلع عليه فيفسده، ولا الملك، حتى الملائكة ما بتطلع على درجة إخلاصك أختي. الإخلاص سر ما بين العبد وربه، عشان هيك حكى لنا ابن عطاء لا تغفل عمن ناصيتك بيده. يعني لازم تكوني صاحية، متيقظة، ثابتة، سبحان الله، منتبهة، شو كمان ممكن نقول، تبحثي عن الصاحب. يعني الصاحب زي ما بيقولوا بالمثل، يعني الصاحب ساحب، واعتدنا نقول هذا انه ابحثي عن رفيقة صالحة تعينك على ذكر الله وشكره وحسن عبادته. ولكن بداية قبل الرفيقة الصالحة، مين بدنا نصاحب؟ صحبة الله. كيف بدأ صاحب الله سبحانه وتعالى؟ بتنفيذ أوامره وتجنب نواهيه، عشان ما أكون غافلة إنه هو الله، هو من خلقني في أحسن تقويم، هو من قال لي هذا هو الصراط المستقيم، وأن لم تمشي على الصراط المستقيم، يعني هو وحده يعلم ما هي درجة عقوبتك حتى حسب درجة خطأك. وإن يعني صممت وضليت مصمم على الخطأ، أو ضليتي أنت مصممة على خطأك، ما استغفرت الله سبحانه وتعالى، فرح يسجل عليك ورح تتحاسب عليه أمام الله عز وجل. معي أختي؟ ليش؟ لأن الشيطان بزين لك الأخطاء، وانت بتعرفي هذا كتير منيح. عشان هيك تذكري انك محتاجة لمن يحميكي من الشيطان. طب شو اللي ممكن يحميكي من الشيطان؟ وجودك مع الله، صح؟ اذا صحبة الله اولا، صحبة الملائكة. بدك تذكري حاسب أنفسكم قبل أن تحاسب أختي. يعني أنا كم حسن اليوم عملت؟ راجعي نفسك. طب الملائكة كم حسنة كتبوا لي اليوم؟ هل كانت الحسنات مستمرة، ولا أنا أخفقت في ساعة معينة، في وقت معين؟ معي؟ في صحبة الكتاب والسنة، إنه القرآن الكريم نطلع عليه ونقرأ ونفهم ونعمل فيه، والسنة كذلك، إنه نعمل في الكتاب والسنة معناته إحنا صرنا صاحبين الكتاب والسنة. طب صحبة السماء والأرض كيف بتكون؟ السماء بتكون بأنك تتفكر فيها وتعظم الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذه السماء بدون أعمدة. طيب صحبة الأرض كيف؟ الأرض أنا عايشة عليها لوقت معلوم، رح أمشي عنها، بدي أترك وراي أثار وآثارهم، بدي أترك وراي عمل صالح، ولد صالح يدعو لي، أو علم ينتفع به. معي أخواتي؟ طيب كيف أني أنا ممكن أصاحب النعم، نعم كثيرة سبحان الله. وأما بنعمة ربك فحدث، النعم كثيرة ولله الحمد. تصحب النعم بالشكر، يعني أنا لازم لساني يقول الحمد والفضل والشكر لله، يا ربي لك الحمد على ما أعطيتني، ولك الحمد على ما أخذت مني، ولك الحمد على ما أبقيت لي. يعني لازم دائما لساني بدي يكون مصاحبه أنه أنا عندي نعمة، أحمد الله سبحانه وتعالى، أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة معي. طيب لو أنا عندي بلاء، مشكلة، مرض، مصيبة، كيف بدي أصاحب البلاء؟ بالصبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر بالتصبر. معي أختي؟ عند هذا يعني إذا أنت حققت هدول رح توصلي للإخلاص، رح يصبح الشيطان صغير الحجم بقلبك لأنك أضأتي قلبك بنور الإيمان. فهمتوا علي؟ يعني ما بكون إله عليك سلطان. وزي ما تذكرتي وعلمتي أنه الشيطان لا يغفل عنك، لا تغفل أنت عمن ناصيتك بيده، عشان ما يتملكك الشيطان ويصير هو يتحكم فيك وفي تصرفاتك وفي أفعالك. فهمت علي؟ فإذا قرأت القرآن، الله سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه الكريم؟ إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. خلص ما إله عليك سلطان. إذا ذكرت ربك يخنس الشيطان. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ واذكر ربك إذا نسيت، يعني الأذكار باستمرار، وتجعل لسانك رطب بذكر الله، فمعناته أنت هيك ما رح تكوني غافلة عن الله سبحانه وتعالى. طيب سبحان الله، يعني الحمد لله نحمده، أنه الحمد والفضل والشكر لله أنه الذنوب ليس لها رائحة، ولا كان سبحان الله يعني نسأل الله الستر والعافية، اللهم استرها معنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك. وأسألك سؤال أختي، يعني لعلي وعسى أحرك يعني شيء في داخلك، تراجع نفسك وتشوف زي ما أنت حاطة ومتذكر أنه الشيطان قال لي هيك، الشيطان وسوس لي، الشيطان فتح لي هذا الباب، الشيطان نساني الصلاة، الشيطان نساني أني أنا أزور مريض، الشيطان خلى بيني وبين أرحامي مشكلة وانقطاع وتفكك في أواسر الأسرة وانقطاع في التواصل وفي الأرحام، كله الشيطان الشيطان. طيب متى آخر مرة بكيتي وأنت تصلي خوفا من الله أو محبة فيه؟ متى بكيتي آخر مرة وأنت تصلي خوفا من الله أو محبة فيه؟ متى بكيتي شوقا إلى الجنة؟ متى بكيتي خوفا من النار؟ متى؟ كل واحدة فيكم تراجع نفسها أخواتي الحبيبات. ولو لقيتي أنه عينيك ما فيها دموع ومش قادرة تبكي، بتحاولي تخشعي وتبكي مش قادرة، اعرف أنه قلبك أصبح قاسي، انشغل، تعلق بالدنيا، في قلق وتوتر، ما في توكل على الله حق التوكل، حزين، تعبان. ليش؟ لأنه أصبح قلب سقيم. وأحيانا بتقولي أنا مش حاسة بإشي، أنا قلبي أصلا ما خلص بلدت، ما عنديش إحساس ولا عندي مشاعر ولا أنا حاسة بإشي ولا قادرة أرجع مثل زمان. لا انتبهي، لأنه سبحان الله بكون هيك قلبك مات. فهمتيني؟ فإحنا ما بدنا قلوب سقيمة ولا قلوب ميتة، بدنا قلب سليم. المؤمن قلبه سليم، والأسلم صراحة والأفضل، وقلنا أحسن المقامات وأفضل هو الإخلاص. فهمتوني؟ يعني حطي في بالك إنه الطاعة في الليل والنهار في السر والعلن ليست لها مواسم. والله اليوم جعبالي أصلي، بكرة مش جعبالي أصلي، هذا الشهر أو هاي السنة طلعت زكاة، السنة الجاية بديش أطلع زكاة أموالي. يعني أنا مرة بالأسبوع بستغفر يوم الجمعة وبدعي وبقرأ قرآن وخلص، باقي أيام الأسبوع بضلني قاعدة صافنة وبفكر في حالي وفي هالدنيا وفاتحة للشيطان مداخله وأبواب اللي بدخل علي منها على مصراعيها مفتوحة، وحتى مش واقفة إني أسكرها في وجهه سبحان الله. فهمتوني؟ يعني الواحد بده يعني يكون متيقظ أكتر بصراحة. وبنهي معاكم بما حصل عندما كان ابن القيم جالس بين تلاميذه، وأحد التلاميذ حب أنه يروي قصة أمام ابن القيم، فقال تلميذ قال إن فأرا أحب جملا. هلا ما تقولش تقولوا فار كيف حب جمل، خلاص تلميذ هيك حب يقول لابن القيم هاي القصة بهذه الشكل وبهاي الصورة. عفوا أخواتي، تحسس عذبنا شوي بهاي الفترة من الحمد لله، سامحونا على الأصوات اللي بتصدر يعني خارجة عن إرادتنا. طيب، أحد التلاميذ جالس في مجلس لابن القيم قال بدي أروي لك، أريد أن أروي لك قصة، إن فأرا أحب جملا وصار بينهم ودة. يعني فار حب جمل وحبوا بعض ومشوا مع بعض، صاروا يمشوا إلى أن وصل الفأر إلى حدود بيته، شعر بالحرج أن يقول للجمل تفضل. وين يدخل الجمل؟ على جحر الفأر. يعني انتو عارفين جحر الفأر قديش هو حجمه قديش هو صغير، والجمل قديش هو كبير. فخجل الفأر، فقال له الجمل، حس الجمل انه الفأر خجلان هيك، يعني هو بروي القصة التلميذ، فقال له الجمل إما أن تحب على قدرك وإما أن تأتي ببيت على قدر من تحب. حلوة هاي صح؟ إما أن تحب على قدرك وإما أن تأتي ببيت على قدر من تحب. لما انتهى من هاي القصة شو رد عليه ابن القيم؟ يعني ابن القيم جالس بين التلاميذ، مش معقول يسمع هاي القصة ما يعلق عليها. ماذا قال ابن القيم جزاه الله خيرا؟ وأنت أيها المصلي، وأنت أيها المصلي، إما أن تصلي صلاة على مقام ربك، وإما أن تعبد إلها على قدر صلاتك. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.